يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولو شرط، ولو تكلمنا كل هذا نحن ندور في فلك واحد، وهو محافظة الرهن من أجل المرتهن والسداد لحفظ حق المرتهن. قال المصنف: ولو شرط أن يبيعه العدل جاز. يعني رجل ثالث عدل فاشترطوا أن يبيعه جاز ذلك. قال: ولو شرط، والأصل في الشروط المسلمون عند شروطهم بضوابط شرعية، وهي بأن الأصل في شروط المنع إلا ما وافق الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. ولو كان 100 شرط. قال: ولو شرط أن يبيعه العدل جاز. يعني جاز الشرط، ولا شيء على ذلك، جاز الشرط. ولا يشترط مراجعة الراهن في الأصح، ولا يشترط مراجعة الراهن في الأصح. لما؟ لأنه قد أذن في الأصل وما اعتر الراهن إلا وأنه يأذن بذلك إذا حل عند الحلول وعدم السداد، فإنه قد أذن من أولية الراهن. لما أعطى الراهن وأقبضه كان هذا مثابة الإذن له بالتصرف عند حلولة الأجل. والثاني: يشترط مراجعة الراهن لأنه قد يكون له غرض في استيفاء وقضاء الحق من غير هذا الراهن، واحترز بالراهن على المرتهن لأنه لابد من مراجعته، لأنه ربما أسقط الدين كلية، ربما أمهل، ربما أبرأ، وقيل لا. قال المصنف: فإذا باع، يعني إذا باع الراهن في موضعه فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يغدر المرتهن. الثمن عنده من ضمان الراهن حتى يغدر المرتهن، يعني إذا باع العدل في موضعه، إذا باع العدل في موضعه فالثمن عنده من ضمان الراهن، وهذا اتفاقات بينهم، من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن. لأنه ملكه فهو كالراهن. فلو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون، فإن شاء المشتري راجع على العدل، إن شاء المشتري راجع على العدل لوضع يده، وإن شاء على الراهن. إلجاء المشتري شرعا إلى التسليم للعدل بحكم توكيله، يعني هو الذي وكل العدل ومن الراهن، لذلك لها أن ترجع عليه أو ترجع على من وكله اللي هو الأصيل وهو الراهن. قال: والقرار عليه، على الراهن. ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله، لو أكس ولا شطط. ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده، كأنها شروط 3، وهذه قد تشترط عند التوكيل. ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حتى لا يكون الغبن، ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله، الشرط الأول هو إلا بثمن مثله من نقد بلده، وهذا كفعل الوكيل. والمرتهن كالعدل في ذلك فيما يظهر. قال المصنف: فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار الذي بينهما، فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار فليفسخ وليبيع، لأنه في زمن الخيار، وإن كان الإجابة القبول، وإن كان الإجابة القبول قد توفر، لكن زمن الخيار يمنع تمام الملك. قال: فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار فليفسخ وليبيع، أي ولا ينفسخ بمجرد الزيادة، فإن لم يفعل انفسخ في الأصح، لأن المجلس كحال العقد. وهذا احتراز بقوله قبل انقضاء الخيار عما لو زاد بعده، فإن البيع لازم ولا أثر للزيادة. البيع لازم ولا أثر للزيادة، ولو لم يفسخ بل باع من الراغب صح في الأصح، فالواجب حينئذ أحدهما. وشمل قوله قبل انقضاء الخيار خيار المجلس والشرط. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومؤنة المرهون على الراهن، مؤنة المرهون على الراهن، هذا في غير أن يكون مركوبا أو محلوبا على ما فصلنا وفرقنا بقول الحنابلة وقول الجمهور في هذا الباب على ما فصلنا في هذا، يعني يستثنى من ذلك المركوب والمحلوب. كيف ذلك؟ أريد أحد أن يبين لي هذا. قال المصنف: ومؤنة المرهون على الراهن تعاقبت إلا ويستثنى من ذلك المركوب والمحلوب. كيف ذلك؟ بل عندنا في المذهب المركوب والمحلوب له، المركوب والمحلوب عندنا في المذهب له نفقة، والنفقة على الراهن يركب ويحلب. كيف توديها إذا قلنا بالراجح؟ مؤنة المرهون على الراهن قلنا الراجح من أقوال أهل العلم بأن أنه يركب ويرهن ويحلب، والنفقة على المرتهن لا على الراهن، والنفقة على المرتهن. لذلك قلنا الخراج بالضمان، قلنا الخراج بالضمان على الراجح. قال: ومؤنة المرهون على الراهن، وهذا بالإجماع. وخالف بذلك وشذ في الخلاف الحسن البصري وقال إنها على المرتهن. ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح، ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح، يعني يجبر على النفقة على الرهن لتعلق حق المرتهن، لأنه لو لم ينفق عليه تلف، لكن تلف عليه ضر نفسه، لكن بتلف الرهن سيؤدي إلى الضرر يلحق بمن؟ بالمرتهن. والأصل لا ضرر ولا ضرار، والأصل لا ضرر ولا ضرار. قال: ويجبر علي لحق المرتهن على الصحيح حفظا للوثيقة. والثاني: لا، بل إذا امتنع باع القاضي جزءا من المرهون فيها بحسب الحاجة، إلا أن تستغرق المؤنة الرهن قبل الأجل فيباع ويجعل ثمنه رهنا نقله في الكبير. وإذا لو لم يفعل أجبره القاضي، ولم يجبره القاضي باع جزءا منه، القاضي باع جزءا منه وأنفق عليه، وأنفق ولو تلف قلنا ولو لم ينفق عليه قلنا يباع ويجعل الثمن رهنا في يد المرتهن، يباع ويجعل الثمن رهنا في يد المرتهن. سقينا قلبة صيني أرسلت جديد الآن لم تسمع. قال المصنف خلاص: ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة، ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة، إن هذه المصلحة فيها زيادة في الرهن، كلما كان عناية وزيادة في الرهن كلما كان أنفع للمرتهن فله ذلك، وكلما كان العكس كان العكس، ويحاسب على ذلك لأنه يلحق الضرر بالآخرين. ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة، أي عند الحاجة إلى ذلك، ولأنه ذلك يحفظ به ملكه. وإن قلنا هذا ملك للراهن فلا يجبر على ذلك، لا يجبر على ذلك بخلاف النفقة. ولذلك فإن النفقة لا تجب من خالص ماله، بل في عين المرهون بأن يبيع جزءا منه لأجلها. قال المصنف: وهو أمانة في يد المرتهن. نعم، فإن تلف فلا ضمان عليه إلا بالتفريط، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن من راهنه، الرهن من راهنه، والمعنى الرهن من ضمان راهنه، الرهن من ضمان راهنه. له غنمه وعليه غرمه، له غنمه. وهذه دلالة واضحة جدا على أن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يركب إلا بنفقته، المركوب يركب بنفقته ونحب يحلب بنفقته. لذلك قال له غنمه وعليه غرمه، والذي يطعمهم والذي يعتني بهم، وله أن يستخدمهم في الحلب أو في الركوب فقط، وإلا فلا يجوز الاستعمال في غير ذلك بحال الأحوال، حتى لا يدخل في القرض الذي جرى نفعا فهو ربا. قال المصنف: ولا يسقط بتلفه شيء من دينه. لا يسقط الدين طبعا، حتى لو تلف الرهن لا يسقط بتلفه شيء من دينه، لأنه وثيقة في دين ليس بعوض، فلا يسقط الدين بتلفه كالضامن والشاهد. وفي احتراز من تلف المبيع في يد البائع، في احتراز من تلف المبيع في يد البائع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان بالاستواء. نقف عندها. حكم فاسد العقود كحكم الصحيح منها، نقف عندها. ولو في أسئلة تفضل. يقول: لو راهن شيء يحتاج إلى صيانة، تكاليف الصيانة على الراهن صحيح؟ على الراهن، هذا المتهم على الراهن، وهي وجوبا ليحافظ على الراهن من أجل حق المتهم.